بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة العاشرة بعد 100 ووصلنا إلى البيت 37 في القصيدة 90. قال المتنبي: فلا مشاد ولا مشيد حما ولا مشيد أغنى ولا شائد، فاغتظ بقوم واهسوذوا ما خلقوا إلا لغيظ العدو والحاسد، رأوك لما بلوك نابتة يأكلها قبل أهله الرائد، وخل زيا لمن يحققه ما كل دام جبينه عابد، إن كان لم يعمد الأمير لما لقيت منه فيمنه عامد، يقلقه الصبح لا يرى معه بشرى بفتح كأنه فاقد، والأمر لله رب مجتهد ما خاب إلا لأنه جاهد، ومتق والسهام مرسلة يحيص عن حابض إلى صارد، فلا يبل قاتل أعاديه أقائما نال ذاك أم قاعد، ليت ثناء الذي أصوغ فدا من صيغ فيه فإنه خالد، لويته دملجا على عضد لدولة ركنها له والد. طيب، إذا قال في البيت 37: فلا مشاد ولا مشيد حما ولا مشيد أغنى ولا شائد، وتروى عند الواحدي: فلا مشاد ولا مشيد حما ولا مشيد أغنى ولا شاهد. ورواية الواحدي ربما يعني لها وجهاتها الكبيرة جدا، إنه نون مشيد. إذا قال: فلا مشاد، يعني والمشاد البناء المرفوع العالي، ولا مشيد وهو الباني نفسه، حما أي حما الدولة أو حما وهسوذان من الموت، ولا مشيد، والمشيد المطلي بالشيد وهو الجص أو الكلس، أغنى أي أغنى عن هزيمة وهسوذان أمام عضد الدولة أو عن موته أو عن أسره أو عن طلبه والإدراك واللحاق به. فلا مشاد، لا القصور ولا الحصون ولا الجنود ولا البناء المطلي باللون الأبيض، ربما كناية عن الاستسلام يريد المتنبي أن يقول، حما هذا الملك الهارب وهو وهسوذان وهو ملك الديلم عدو عضد الدولة، ولا مشيد أغنى ولا شائد ولا من شاد هذا القصر، أي ولا حتى العقل الذي فكر في أن يحميه بحصن منيع. وفي القرآن الكريم: وبئر معطلة وقصر مشيد. فالمشيد المبني بناء مرتفعا عاليا أو المطلي بالشيد اللي هو الجص أو الكلس. لأن لو قال: ولا مشيد حما، يعني ولا من أشاد الحما، فتكون هنا حما اسم، أو تكون هنا حما اسم، أو تكون اسما عفوا. فيقول: فلو قال: فلا مشاد ولا مشيد حما ولا من شاد هذا البناء، أو فلا مشاد ولا مشيد حما، تصبح فعلا أي حماه من الموت. ولا مشيد أغنى، لو بدك تخليها فعل بتتناسب مع أغنى، حما وأغنى. أو مشيد حما أي من شاد هذا الحما أي من شاد هذا البناء، وكلاهما وارد، وكلاهما الروايتان موجودتان عند القدماء، يعني فيش داعي نخوض فيها أكثر من ذلك. ثم قال في البيت 38: فاغتظ بقوم واهسوذ ما خلقوا إلا لغيظ العدو والحاسد. يخاطب ملك الديلم فيقول له: فاغتظ بقوم، من هم القوم؟ جيش عضد الدولة. وهسوذ هذا منادى مرخم، هي وهسوذان، فبناه على الضم لأنه إيش علم هو، فبناه على الضم بعد الترخيمي، فحذف الألف والنون، أو حذف الذال والألف والنون آخر 3 حروف، ويجوز أن تحذف آخر حرف أو آخر حرفين أو آخر 3 غالبا، يعني تبقي على نصفها على الأقل. فهذا نداء مرخم زي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل في معلقة امرئ القيس. فقال له: فاغتظ بقوم، فليملأ الغيظ قلبك بسبب هذا الجيش وهؤلاء الناس. وهسوذ يعني يا وهسوذ، ما خلقوا أي القوم، هي وهسوذ بالنص جاية نداء، كان يمكن أن يقول يا وهسوذ، يعني كان يريد أن يقول يا وهسوذ اغتظ بقوم ما خلقوا، أي لم يخلق هذا القوم إلا لغيظ العدو والحاسد، ما خلقهم الله إلا لكي يغيظوا قلوب الأعداء وقلوب الحاسدين. وكأنه يشير إلى قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهم يغيظون الأعداء، فيقول هذا جند، هؤلاء جنود من جنود الرحمن، جيش عاضد الدولة جيش مصطفوي كما يقولون، قاتل على عقيدة فأغاظ العدو. ثم قال في البيت 39: رأوك لما بلوك نابتة يأكلها قبل أهلها الرائد. قال رأوك نابتة لما بلوك، يعني لما اختبرك، إما يكون الاختبار من جندك أو من جيش عضد الدولة، لما اختبروك رأوك نباتا، رأوك نابتة، نابتة مفعول به ثان لرأوك، لما بلوك لما اختبروك، شيخ في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم نختبركم. إذن قال لما اختبروك وفحصوك، إما جندك وإما جند عضد الدولة، رأوك نبات بسيط جدا بإنداس بالرجلين، مالك تلك القوة، مالك تلك العزيمة، يهون المتنبي من شأن وهسوذان. قال يأكلها قبل أهله الرائد، يعني يأكلها الرائد قبل أهله، يعني هو الرائد بالأساس. شو معنى الرائد في الحديث بالمناسبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرائد لا يكذب أهله. ومن هو الرائد؟ الرائد الذي يرتاد الأماكن، يعني يعني يتقدم قومه فيبحث لهم عن الكلاء للطعام أو العشب أو مساقط الغيث، الأمكنة التي يمكن أن يعيش فيها الناس، التي يسقط فيها المطر وينبت فيها الزرع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرائد الذي يتقدم قومه لا يكذبهم، يقول لهم الحقيقة. لكنه هنا المتنبي أشار إلى الحديث وقال كأنه وكأنه قال إن هذا الرائد وهو ملك الديلم وهو سوذان قد كذب قومه، إذ إيش؟ إذ لم يكن إلا نباتا يداس، ثم لما تقدم القوم أكل الطعام قبلهم، فأكل ما وجد ولو كان قليلا. قال يأكلها قبل أهله الرائد، أو أن يكون الرائد المقصود به عضد الدولة وجيشه، فهؤلاء المرتادون الصادقون الذين يأكلون وهسوذان وجيشه وجنده ودولته قبل أن يأكلها أي أحد آخر. رأوك لما بلوك نابتة يأكلها قبل أهل الرائد. ثم قال في البيت 40: يخاطب عضد الدولة، يخاطب وهسوذان، قال له: خلي زيا لباس الملك، اتركه، اشلح، روح كن من السوق، من الناس العاديين، خليك جبان، ما حدا يعرف عنك، لأنك أنت لست على مستوى أن تكون ملكا. وخلي زيا لمن يحققه، لمن يكون على قدره وعلى مقامه، أنت ليس مقامك مقام ملوك، فاترك لباس الملوك للملوك، وكن سوقة أو كن نكرة فلا أحد يعني يعطيك قيمة. وخل زيا لمن يحققه، ما كل دام جبينه عابد، يعني ليس كل من دما جبينه لكثرة السجود عابدا. يعني طبعا هم تطلع العلامة، هذه علامة السجود، فقال لك ليست هذه علامة على أنها أن الإنسان فيها عابد، قد يكون لص واصطنعها صناعا، وقد تكون خلقة، وقد تكون شيء آخر. فلا تظنن أن كل من لبس ثياب الملك صار ملكا، كما لا تظنن أن كل من برزت علامة السجود في جبهته كان عابدا. والله يعني حكمة، فأنت لا يريد أن يقول لا تنخدع بالمظاهر، فالمظاهر قد تخدع، وأحيانا يتزيى. إيش قال المتنبي؟ قال بيت عظيم بالمعنى بالمناسبة، قال: وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. يعني يلبس لباس الهوى، وانت مش قد ايش بشكل الأغنية حتى تقول اذا ما كنتش على، بمعنى اذا ما كنتش على قدر المحبة او الحب ليش تحب. فبقول لك: وقد يتزيى بالهوى غير أهله، يعني يلبس لباس الحب غير أهل الحب، إما أنهم يوقعون أنفسهم في المشاكل لأنهم على ليسوا على ذلك المستوى، أو أنهم يعني إيش منافقون لصوص، يتخذون من ثياب الحب ثياب الملك، يعني شيئا أو زيا يخفي حقيقتهم. وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. طيب إذا ما كل دام جبينه عابد. ثم قال في البيت 41 إن كان لم يعمد الأمير لما لقيت منه فيمنه عابد. يعني إذا كان الأمير وهو عابد الدولة لم يعمد إلى قتالك، إذ إنك أنت الذي ابتدأت هذه المهزلة أو هذا الرأي الفاسد الذي بان عن عقل الفاسد وأنت عدو نفسك كما قلنا في شرح في الحلقة السابقة، فلم يعمد الأمير إلى قتالك بل أنت الذي عمدت إلى قتاله، فيمنه أي سعده وحظه الجميل وبركته وخيره عامد، فأنت قتيل سعد لا قتيل سيف. بمعنى يعني أنت الذي ابتدأت الحرب، فهو لم يعمل الحرب لينتصر بل انتصر بابتدائك لا بابتدائه، أو أنت هربت من وجهه فأنت قتلت بسيف الهرب فنعدت بأنك جبان وهو انتصر بهربك. بشيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر، فهذا انتصار. أن يهرب من أمامك العدو انتصار، نصرت بالرعب من مسيرة شهر في معركة تبوك. طيب ثم قال في البيت 42 يقلقه الصبح لا يرى معه بشرى بفتح كأنه فاقد. من الذي يقلقه؟ عضد الدولة. ما الذي يقلقه؟ الصبح. لماذا؟ الصباح جميل أصلا، الصباح تفاؤل، الصباح بداية جديدة. قال لا، إذا الصباح لم يأتي له ببشرى تقول إنه قد انتصر على عدو ما في معركة ما في بلد ما، فإنه يعيش ذلك اليوم قلقا كأنه فقد حبيبا أو عزيزا عليه، كأنه امرأة ثكلى، كأنه امرأة فاقدة. قال يقلقه الصبح لا يرى معه، أي لا يرى مع الصبح بشرى بفتح، أي بشرى تأتيه بفتح جديد، كأنه فاقد، كأنه امرأة يحزن ويقلق، كأنه امرأة فقدت ابنها الحبيب أو عزيزا عليها. ثم قال في البيت 43 والأمر لله، يعني الله الذي يصرف الأمور. طبعا هذه ربما العبارة بالنص في القرآن الكريم، قل إن الأمر كله لله في القرآن الكريم، والأمر لله. ثم قال حكمة رب مجتهد ما خاب إلا لأنه جاهد، يعني رب مجتهد ما خاب إلا بعد اجتهاد. طبعا إما أنه يقصد وهسوذان أنه اجتهد في قتال عضد الدولة فخاب في هذا الرأي وفي هذا الاجتهاد فأتى عليه وبالا وانقلب الأمر عليه فهزم في هذه المعركة، أو يقصد عضد الدولة يريد أن يقول إنه اجتهد لكنه لم يستطع حضور المعركة لأمر ما، فلربما اجتهاده لم ينجح مسعاه في حضور المعركة. وطبعا هذا المعنى مرتبط أيضا بمعنى ديني ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله إذا لم يكن عون من الله للفتى، بيت شعر، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يعني اجتهادك قد يقضي عليك، مع أن أنت تبغي من وراء اجتهادك أن تحصل ما تريد، لكن إذا ما كانش في عون من الله للفتى فأوله. فكان هذا البيت لما قال والأمر لله تماما يعني معناه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لأنه يعني طبعا إيش هنا، هذا استفادة من المتنبي أو للمتنبي من علي بن أبي طالب. والأمر لله رب مجتهد ما خاب إلا لأنه جاهد. ثم قال في البيت 44 ومتق والسهام مرسلة يحيص عن حابض إلى صارد. ومتق يعني ورب متق، فهي واو العطف، ومتق معطوف على مجتهد أي ورب مجتهد. والسهام مرسلة، هل الواو واو الحال، والسهام مبتدأ مرسلة خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب حال، فقال لك رب إنسان يتق السهام والسهام نازلة عليه، يحيص يعني يحيد يميل عن حابض، والحابض السهم الضعيف الذي إذا رماه صاحبه أو راميه سقط بين يدي الرامي، يعني إيش ضعيف جدا ما تجاوز متر ولا مترين إلى صارد. يعني هذا الإنسان الذي اتقى السهام هرب من سهم، هو يظن أنه سينجو من الموت لكنه هرب من سهم ضعيف سقط بين يدي راميه إلى صارد، والصارد السهم النافذ المصيب. فكأنه يقول لك أنت لا تستطيع أن تهرب من قدر الله، فإذا هربت من السهام المرسلة فكأنما تهرب من سهم ضعيف إلى سهم يصيبك فينزل بك الموت، وطبعا كنا عن الموت بالسهام أو كنا عن قدر الله بالسهام، وسهام الله وقدر الله نازل، وكأنه يريد أن يقول إن قدر الله نافذ ومصيب حتى لو هربت منه، وكأنه أيضا يشير إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله ومتق، والسهام مرسلة يحيص عن حابض إلى صارد. ورواها الواحدي: ومتق والسهام مرسلة يحيد عن حابض إلى صارد، ويحيض ويحيص بمعنى واحد. ثم قال في البيت 45: فلا يبل قاتل أعاديه أقائما نال ذاك أم قاعد. فلا يبل يعني فلا يبالي، وهذا على الجواز لازم يقول فلا يبالي، هاي لا الناهية، فيجب أن يحذف حرف العلة في آخر الفعل المعتل الفعل المضارع المعتل الآخر، فيقول فلا يبالي، لكنه إيش سكن اللام، والألف اللينة ساكنة أيضا، فحذف الأخف حذفت الألف فصارت فلا يبل، والمقصود فلا يبالي. قاتل أعاديه، ها يعني لا تبالي أيها الذي قتلت أعاديك. قاتل أعاديه، أعاديه فاعل لاسم الفاعل، قاتل اسم فاعل منون نكرة فيعمل عمل الفعل، فلا تبالي يا من قتلت أعاديك. ومن يقصد بمن قتلت أعاديك؟ يقصد عضد الدولة. لا تبالي أقائما نال ذاك أم قاعد. أقائما في الحرب أي كنت شاهدا في الحرب نلت ذلك الشرف، أم قاعد قاعد عنها. يعني أنت لا تبالي بما جاءك من المجد، سواء أشتركت في الحرب، يريد أيضا أن يعتذر عنه مرة أخرى عن عدم اشتراكي في الحرب، سواء أشتركت في الحرب أم لم تشترك فيها. وكأنه أيضا يشير إلى قوله المتنبي، قال هذا المعنى من قبل أو من بعد، يعني في أبياته قال: ولست أبالي بعد إدراكي العلا أكانت تراثا ما تناولت أم كسبا. المهم أنني في النهاية نلت ما أردت في بيت الثاني المتنبي، وهنا أيضا نلت ما أردت من قتل أعادي والانتصار عليهم، سواء اشتركت في المعركة أم لم أشترك فيها. ثم قال في البيت 46: ليت ثناء الذي أصوغ فدا من صيغ فيه فإنه خالد. يتمنى أن يكون ثناؤه القصائد التي يمدح بها الذي أصوغ التي أمدح بها عضد الدولة فداء، أن تكون فداء من صيغ فيه وهو عضد الدولة فإنه خالد. طبعا ها هون ملبسة، من الخالد؟ الثناء المدح من الممدوح، ولعل الباس هنا يريده المتلبي، وإن كان في باطنه يريد أن يقول إن ثنائي هو الخالد ليس الممدوح. الممدوح سيموت بعد يوم أو بعد سنة أو بعد 20 سنة، سيموت على أي حال، ولكن الشاعر لن يموت. فإنه خالد على الأغلب الهاء عائدة على ثنائي أي على قصائدي، فإنها خالدة، وهذا يتناسق ويتساوق ويندغم ويندمج مع نفسية المتلبي. ثم قال في البيت 47 وهو البيت الأخير: لويته، هذا الثناء يعني صنعته، جعلته لو السوارة أو الدملج، لويته دملجا، والدملج الحلي في يد المرأة وهو السوار، لكن يوضع للعضد، يكون للعضد ولا يكون يعني الساعد أو عند مفصل الكف، يكون للعضد. لويته دملج على عضد، واختار الدملج ليس السوار لأنه مناسب للعضد، وهذا اسمه عضد الدولة. لويته دملج على عضد، يعني صنعت هذا الثناء كأنه ذهب مصفى على عضد عضد الدولة لدولة، عضد لدولة ركنها، ويقصد أباه لأن أباه اسمه ركن الدولة، ركنها له والد. إذن بهذا البيت 47 ننهي هذه القصيدة 90 في هذه الحلقة العاشرة بعد 200. ألتقيكم إن شاء الله تعالى مع قصيدة في الحلقة القادمة، الحلقة 11 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.